ولا ولا حصريا على موقع دي جي كيمو والمهزمز نفسه واللي بيحبني من قلب رجالة يمثلي على نفسه ومثلي على نفسك ياللي انت بنفسك اماندو علامه مصطفى بحري بيقولك ما تبعتلوش هي هتروح له لوحدها ماندو العالمي لا خلي بالك انت جيت معايا خسران رسالتي ليك يا فلان مفيش راجل على واقف هم بقى فاهم انا في حياتي لو قصدت واجه نفس مش لسه اكرت اتس خليك جدع واطلبني ولا انت تربيت بيس بيس الحمد لله على اللي احنا فيه كله بيحسدنا عليه خمسه في عيون كل وحشه دي احنا بشقنا المولى الدان عملنا صيد بالاحترام ملناش في الدنيا دي اخصام بس بيموتوا في الاجرام لو عيوننا شافت خيال مصطفى بحري بيقول انا اخويا سندال ده مش كلام مثال احمد جبروخي شرف بلد عمي الكوات بجد بالرجوله عايشين واحد وهم اتنين مصطفى بحري واحمد جابر قلبي في جسمي فوقي عشر اللي دبت فيها نهاريها ازاي وافقت عليها وفي الاخر تخسرني عشان هابنجي انا كنت فاكره حاجه غاليه انا متمنها طلعت ارخص منها كل كلامه بلسانها دعداني خفي عاديه قادر ادور الدوائر حشيش يلوث السجاير واعمل فلوس تجيب عماير بس انا مش بتاع بوكوه انا شقيت عملت عين وبالحلال اخوك وعد رديت امك ما تشوفش الشده ويطعموا فيك النسوان تكون مكاني اشقى ليل ونار دوس في الجحيم والنار وخلى عندك مبدأ وحسن الاختيار ما تاخدش من ابوك فلوس وتكرك بيها انت عويل في الجيهة اخرته عبسة نزيه ويبقى ابن الكار ما تقول يا قلب عصالي ما تحكي اللي انت مداني عجبك يعني اللي انا فيه بلاش تخبي احكي يا قلبي قولهم كم مرة زعلت قولهم قد اتكسر بس انا هو تاني واقف مفيش ولا واحد سايق ايام ما كنت شقي مفيش حد سبق ولا حد كان بيتقني ده مش كلام صدقني اسأل عليا زمان دلوقتي انا بقول يا شر عني ما تبعد بشوفه جاي انا بحب من اجل امي انا ببعد مش ضعف يا جدعان لا والحلال طريقتنا مش همشي بسكة غير اصلا لو الحرام خلانا مليان هصرف فلوسي على علاج وانا رأس مالي هي صحة والصحة لازم تبقى حلوة ربنا يستر علي العين هتجيبلي انتقام هكابونجا قول للولد ما يبصليش في ورقتي يخليه في ورقته ولا ما تبصليش في رزق بص في ورقتك هو انا بصيت لك ايام ما كنت معاك قلت الله يسهلك رفض شاور عليا بعد ما بدل علشان تعبت وصلت ولا حك ولا مرام ولا طالع على سيد حان بحب كم مغمزات انا ولا بكل اللغات عملوا علينا مؤامرات عشان اسيبك ومسيب وعليا كما تونا كانوا عايزين يفرقونا بس اديت لي كله صابونا وبقيت بحري بستها عالي مطلع أبطال دي رسالة مش جنرال مصطفى بحري بيقولها عظيمة يا بحري للعجم أرض حرة وليها يا محدود وحارت اليهود جابت شباب تشرف منهم مصطفى بحري من البصل جيوش مميت مكتوب خطر على الخريطة أيك سما معاه بسيطة اللي مشرفنا أحمد بحري النزاهة بس فيه جيت نجي هتخاف تنجي مصطفى بحر الجنرال بحري اي ابطال لدي اهل خمسه باي وعلو دون حب اباري فيها شكوب مين البصل شرافة احمد جابر شكوب وده شكوب باركولا ورسول حمد شكوب امبراطور جابر شكوب يعني الدلع والعسول مصطفى بحر قالها ابني سيف خطر شبلي لكن بطل سيف بحر سنه صغير بس اخطر من الخطر كابونجا دببت المجال من دول علام الاحتلال منوك قاعد وشمس الناس تبين لنا كلام التعال دول سيكا ضرب الكيان